بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالنوافل وبدأنا نذكر شيئا من أحكامها، واليوم نذكر فصل في صلاة التراويح. التراويح هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مشروعة في رمضان فقط، سنة مشروعة في رمضان فقط. والآن نريد أن نتعرف على بعض أحكامها. طبعا هي توافق باقي الصلوات في الأحكام العامة، لكن ربما لها بعض الجزئيات وبعض السنن أن تراعى في صلاة التراويح. نعم. قال رحمه الله: الترويحة الجلسة في الأصل. إذا معناه التراويح هي جمع ترويحة، والترويحة ما هي؟ هي الجلسة بين الصلوات، بين أربع ركعات والست ركعات. نعم. الآن نجلس ونستريح، وقالوا يستحب أن تكون هذه الترويحة بمقدار أربع ركعات. نعم. ثم سميت بها الأربع ركعات التي آخرها الترويحة. تمام. إذا معنى كل أربع ركعات قال لها ترويحة لأنها تأتي بعدها الاستراحة، فأربع ركعات ترويحة. فنقول التراويح كم ركعة فيها؟ 20 ركعة، ويقال لها خمس ترويحات، أي خمس أربعات، أو نقول 10 تسليمات. شو يعني 10 تسليمات؟ يعني كل ركعتين تسليمة. نعم. روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله صفتها بقوله: التراويح سنة، كما في الخلاصة. نعم. إذا ليست واجبة ولكنها سنة. نعم. وهي مؤكدة كما في الاختيار. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتخرصه عمر، يعني لم يخترقه من نفسه. نعم. ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه. من تلقاء نفسه. ولم يكن فيه مبتدعا. نعم. ولم يأمر به إلا عن أصل لديه، بدليل أن الصحابة الذين ما كانوا يسكتون عن مخالفة للسنة أطاعوه واستجابوا له، فكان إجماعا سكوتيا. نعم. ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي سنة، وهي سنة عين مؤكدة. يعني سنة عين إخواننا معنى إيش؟ يعني يطالب بها كل رجل، إذا فعلها البعض تسقط السنة على الباقين. هي سنة عين، في عنا فرض عين وفرض كفاية، وأيضا في عنا سنة عين وسنة كفاية. نعم. على الرجال والنساء. نعم. ثبتت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم. وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث: افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وفيه رد لقول بعض الروافض: هي سنة للرجال دون النساء. وقول بعضهم: سنة عمر، لأن الصحيح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة سنة فيها أيضا، لكن على الكفاية، يعني إذا فعلها البعض لا يأثم الباقون بترك الجماعة لو فعلوها في بيوتهم. بس طبعا أخواننا صلاة العشاء أين؟ في المسجد، نصلي في المسجد ثم نصلي السنة، سنة التراويح في بيوتنا، هذا ما في حرج فيه. نعم. ليش ما واظب عليه سيدنا أبو بكر سيدي؟ لأنه الآن يعني سيدنا أبو بكر ما كان هذه الأمر، كان أول شيء بده خلافته سنتين، يعني جاءه نص رمضانين، وكان مشغول بموضوع الردة وما شابه ذلك. فهذه قضية ثانوية أن يجمع الأمة. ثم لما كثر الناس في عهد سيدنا عمر وكان يجتمع في المسجد فيقوم بالفرادة والأرسال وما شابه ذلك، فارتأى سيدنا عمر أن يجمعهم على صلاة على أبي بن كعب. نعم يعني بينه أن بعهد أبي بكر كانت تصلى فرادى كما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بينه بقوله وصلاتها بالجماعة سنة مؤكدة عفوا سنة كفاية نعم لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة 11 ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل. شو سبيل التداعي؟ يعني أن يدعو الناس للحضور إلى صلاة الجماعة. نعم ثم بين العذر في الترك وهو خشيته صلى الله عليه وسلم افتراضها علينا. وطبعا هذا الخوف وهذه الخشية منفية في عهد عمر. ليش؟ الأحكام استقرت خلاص. نعم وقال الصدر الشهيد الجماعة سنة كفاية فيها حتى لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة أقامها منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة. نعم. لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلفا لكنه ترك سنة الجماعة وهذا أمر أيضا مطلوب. نعم وقال في المبسوط لو صلى إنسان في بيته لا يأثم لأنه يروى عن أفراد الصحابة إيش؟ لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلف. نعم تخلف فاعل. نعم وقال في المبسوط لو صلى إنسان في بيته لا يأثم فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع رضي الله عنهم فدل فعل هؤلاء أن الجماعة في المسجد سنة على سبيل الكفاية إذ لا يظن بابن عمر ومن تبعه ترك السنة. انت المفهوم عند الناس انه الرسول عليه الصلاه والسلام صلى 8 ركعه فانها صلى 8 وركعه لا هو عمل حتى العشرين منقول عن الرسول المبارك عليه لكنه صلى في الجماعه مع الناس 8 ركعات فقط. نعم وان صلاها بجماعه في بيته فالصحيح انه نال احدى الفضيلتين فضيله صلاه التراويح فاتته الجماعة فإن الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك وكذلك الحكم في الفرائض. نعم قال ووقف يعني لو صلى في الجماعة في الفرائض فصلاة الجماعة في المسجد أفضل. نعم ووقتها ما بعد صلاة العشاء على الصحيح إلى طلوع الفجر ولتبعيتها للعشاء يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها. تمام يعني في حال أن صلى الإنسان عشاء والوتر ثم ثبت رمضان من حكم يصلي التراويح ولو بعد صلاة الوتر. نعم وتأخيره عنها وهو الأفضل تأخير الوتر عن التراويح أفضل لأنها تابعة للعشاء حتى لو تبين فساد العشاء حتى لو تبين المصلي يعني فساد العشاء نعم دون التراويح والوتر أعاد العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة لوقوعها نافلة أعاد ولا أعادوا والوتر أعادوا أعاد العشاء لما نقرأ نعم حتى لو تبين فساده حتى لو تبين فساد العشاء يعني ظهر فساد العشاء نعم دون التراويح والوتر أعادوا العشاء تمام ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة لماذا؟ لأن الوتر عبادة مستقلة بينما عند الصاحبين هي سنة تابعة للعشاء ففساد العشاء يفضي إلى فساد التراويح لأنها تابعة له العشاء ووقت التراويح بعد العشاء ففساد العشاء فساد التراويح وعند الصاحبين الوتر أيضا تابع للعشاء ففساد العشاء فساد للوتر وعند أبي حنيفة الوتر عبادة مستقلة عن العشاء ففساد العشاء لا يبطل صلاة الوتر. نعم ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة لوقوعها نافلة مطلقا نعم بوقوعها في غير محلها وهو الصحيح. نعم وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد إن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل. ويستحب تأخير التراويح إلى قبيل ثلث الليل ما شاء الله أو قبيل نصفه. واختلفوا في أدائها بعد النصف، فقال بعضهم يكره لأنها تبع للعشاء. وانظروا إخواننا الآن كم تحصل مشكلات في المساجد مشان دقيقتين تأخير أو دقيقة تأخير، هذا لجهل الناس إخواننا ولخطئهم في معالجة القضايا في المساجد. نعم. واختلفوا في أدائها بعد النصف، فقال بعضهم يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء. يعني لو صلى الإنسان التراويح بعد الساعة يعني بعد نصف الليل من حكم؟ قال يكره له ذلك لأنها تابعة للعشاء، فيكره تأخيرها عن نصف الليل. نعم. وقال بعضهم لا يكره تأخيرها إلى ما بعده، أي نعم. ما بعد نصف الليل على الصحيح. نعم. لأن أفضل صلاة الليل آخره في حد ذاتها. آخرة. لأن أفضل صلاة الليل آخرة في حد ذاتها. نعم. ولكن الأحب ألا يؤخر التراويح إليه خشية الفوات. وشيء آخر أنها سنة في الجماعة، فربما يعني قلل ذلك من الجماعة. نعم. وهي 20 ركعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم بعشر تسليمات، يعني كل ركعتين تسليمة. نعم. كما هو المتوارث. يسلم على رأس كل ركعتين، فإذا وصلها وجلس على كل شفع فالأصح أنه إن تعمد ذلك كره وصحت وأجزأته عن كلها. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخر 4 نابت عن تسليمه. تمام. يعني لو إنسان صلى 4 ركعات متصلة بتسليمة واحدة ما جلس على رأس الركعتين وإنما صلى 4 ركعات ولم يقعد القعود الأول، ما الحكم؟ نابت عن ركعتين فقط. نعم، نابت عن ركعتين فقط. أما لو صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة كل ركعتين عم يقعد للتشهد تجزئه وقد خالف السنة. نعم، نابت عن تسليمة فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح. نعم. ولو يستحب الجلوس بعد صلاة كل 4 ركعات بقدرها. بقدر 4 ركعات. نعم. وكذا يستحب الجلوس بقدرها. عندنا الآن ما شاء الله دغري، يا حنان يا منان على السريع ليقوم إلى ما بعدها. أما الأصل أنه كل 4 ركعات يجلس بمقدار 4 ركعات. نعم. ويستحب الجلوس بقدرها بين الترويحة 5 والوتر، لأنه المتوارث عن السلف، وهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله، ولأن اسم التراويح ينبئ عن ذلك، وهم مخيرون في الجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فرادى والسكوت. يعني الآن بالترويحة التي بين بعد الركعة 4 ماذا نفعل؟ ممكن نسبح، ممكن نقرأ قرآن، ممكن نصلي، ممكن نسكت. إذا هم مخيرون بين هذه الأحوال كلها، يعني هذا وقت للاستراحة. الآن في عنا أمر جيد بفعل في درس بعد الركعة 8. نعم. وسن ختم القرآن فيها في التراويح مرة في الشهر على الصحيح. بس مرة واحدة بالتراويح مو أكثر. نعم. وهو قول الأكثر. رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، يقرأ في كل ركعة 10 آيات أو نحوها. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يختم في رمضان 61 ختمة، في كل يوم ختمة، وفي كل ليلة ختمة، وفي كل التراويح ختمة، وصلى بالقرآن في ركعتين. يعني 61، 60 خارج الصلاة وختمة في التراويح. نعم. حتى قالوا الإمام أحمد بن حنبل كان إذا اعتكف في 10 الأخير ما يرضى أن يقرئ القرآن لأحد، يقول لك هذا الاعتكاف للعبادة الخاصة، تقرير القرآن هذا تعليم للناس، أنا بدي أقرأ القرآن فقط إلي مو تعليم. نعم. وصلى بالقرآن في ركعتين. مين؟ أبو حنيفة. أين؟ في البيت الحرام، في الكعبة، داخل الكعبة. نعم. وصلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. رحمه الله تعالى. وإن مل به، أي بختم القرآن في الشهر، القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار، لأن الأفضل في زماننا ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة كذا في الاختيار. وفي المحيط الأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة، لأن تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة، وبه يفتى وقال الزاهدي يقرأ كما في المغرب، أي بقصار المفصل بعد الفاتحة. المغرب. كما في المغرب. ويكره الاقتصار على ما دون 3 آيات أو آية طويلة بعد الفاتحة لترك الواجب. يعني ما دون الآية. إن الواجب عندنا 3 آيات مع الفاتحة أو آية طويلة، فالاقتصار على ما دون ذلك يكره. ولا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها، لأنها سنة مؤكدة عندنا وفرض على قول بعض المجتهدين، فلا يصح بدونها. فلا تصح الصلاة بدونها. ويحذر من الهذرمة وترك الترتيل وترك تعديل الأركان وغيرها كما يفعله من لا خشية له، ولو مل القوم بذلك على المختار. بس طبعا أخواننا يعني لا نفهم من ذلك الإطالة، وإنما يعني نحذر من ترك الطمأنينة، ترك الآن تعديل الأركان، وإنما نأتي بها بالقدر الأدنى، يعني 3 تسبيحات فقط. نعم. لأنه عين الكسل منهم فلا يلتفت إليهم فيه. وكذا لا يترك الثناء في افتتاح كل شف يعني لو كنا مستعجلين ما عجبنا دعاء الاستفتاح، لا منجيبه ولو مل القوم. نعم. وكذا تسبيح الركوع والسجود لا يترك لافتراضه عند البعض وتأكيد سنيته عندنا. ولا يأتي الإمام بالدعاء عند السلام، يعني قبل السلام لو مل القوم لا يأتي بالدعاء، وإنما ينهي الصلوات الإبراهيمية ويسلم مباشرة. نعم. ولا يتركه بالمرة فيدعو بما قصر تحصيلا للسنة. نعم. طبعا هذه إخوان أحكام ينبغي أن يلاحظها الإمام، ماذا يترك وما لا يترك لأجل العامة، يعني ما في قضية شخصية. نعم. ولا تقضى التراويح أصلا بفواتها عن وقتها، إذا فاتت عن وقتها أذن الفجر خلاص لا تقضى، راحت، حتى لو صلاها بعد ذلك يجب تكون صلاة نافلة وليست بصلاة تراويح. نعم. منفردا ولا بجماعة على الأصح. نعم. لأن القضاء من خصائص الواجبات، وإن قضاها كانت نفلا مستحبا لا تراويح. نعم. وهي سنة الوقت لا سنة الصوم في الأصح. لذلك حتى من لا يصوم، حتى أن من لا يصوم يصلي التراويح. يعني لو إنسان مريض أو إنسان مسافر ما هيك، هذا لا يصوم مع ذلك يصلي التراويح. نعم. فمن صار أهلا للصلاة في آخر اليوم يسن له التراويح، كالحائض إذا طهرت، والمسافر والمريض المفطر. والمسافر والمريض المفطر. لأن القضاء على خصائص الواجبات لا تقضى إلا الواجبات. نعم. إيه طبعا. انتهينا الآن أخوة من صلاة التراويح. نعم. باب الصلاة في الكعبة. الآن إخوان الصلاة وين؟ داخل الكعبة المشرفة. نعم. باب الصلاة في الكعبة. قد قال رحمه الله: قدمنا من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة. شرط استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائها. إذا لا يشترط إخوان استقبال كل الكعبة وإنما جزء منها. ومر معنا هناك لما ذكرنا ذلك أن الاستقبال إما أن يكون حقيقيا أو أن يكون حكميا للبقعة أو لهوائها المسامت لها. الآن يصلي الآن إخوانا على سطح الحرم، وين بتكون الكعبة بالنسبة له؟ أسفل، ما هي أخفض منه. لكن هو الآن إيش استقبلها؟ هوائها المسامت لها، يعني يجزئه في ذلك، ما في إشكال. نعم. لأن الكعبة اسم لبقعة الكعبة المحدودة. مو هذه الحجارة، حتى لو انهدمت الحجارة شو بنظلي؟ يعني نفس البقعة. نعم. وهوائها إلى عنان السماء عندنا. نعم. كما في العناية. وليس بناؤها قبلة. ولذا حين أزيل البناء صلى الصحابة رضي الله عنهم إلى البقعة. ولم ينقل عنهم. يا عادي عبد الله بن الزبير ما هيك؟ ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا سترة. فلذا صح فرض ونفل فيها، أي في داخلها. نعم. إلى أي جزء منها توجه. يعني الآن داخل الكعبة المشرفة، لو كان الآن في داخل الكعبة كما في هذه الغرفة، ممكن نصلي إلى كل الجهات. ليه؟ أنا داخل الكعبة الآن، فأصلي إلى هذه الجهة، إلى هذه الجهة، إلى هذه الجهة، ما في إشكال. حتى لو صلينا جماعة هكذا ما في إشكال. نعم. لقوله تعالى: أن طهرا بيتي. لأن الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه. وكذا صح فرض ونفل فوقها وداخلها على سطح الكعبة المشرفة. نعم. وإن لم يتخذ مصليهما سترة. تمام. لما ذكرنا؟ يعني شرط يكون قدام إخواننا حاجز ليستقبله. لا، اتفقنا أنه هواء الكعبة هو القبلة. عند بعض المذاهب لا، لابد أن يكون بين يديه سترة. نعم. لكنه مكروه له الصلاة فوقها لإساءة الأدب باستعلائه عليها. نعم. وترك تعظيمها. ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقها بأن كان وجهه إلى. شوفوا الآن إخواننا، إذا عم نصلي جماعة هلا، المصلون كل واحد أخذ جهة، هذا وجهه لهون، هذا لهون، ما صار اصطفاف أبدا. فشو الحكم إخواننا هنا؟ قال صحت صلاة الجميع إلا من كان ظهره إلى وجه إمامه. إذا معناها كلاهما الجهة واحدة متوجهين إلى جهة واحدة، وتقدم المأموم على الإمام. طيب الآن إخواننا، هذه الصور إخواننا كم واحدة؟ راح نعدهم بقى. بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه، وهذا شيء طبيعي. أنا وين بيكون وجهي عادة؟ إلى ظهر الإمام، هذا شيء طبيعي. يعني أنا خلفه، هذا شيء طبيعي، هي صورة جائزة. نعم. أو إلى جنبه. وإلى جنبه، هي الثانية. أنا الآن عم صلي إلى جنب الإمام، أنا عم صلي هكذا وعم صلي هكذا، وجهي أنا إلى جنبه. نعم. أو ظهره إلى جنب إمام. أو ظهره، ظهر المأموم إلى جنب الإمام، كمان جائزة، ما في شيء. نعم. أو ظهره. أو ظهره إلى ظهر إمامه، كمان جائزة. يعني ظهرنا لبعض، هي كلها وين إخواننا؟ هي داخل الكعبة المشرفة. الإخوان الآن حول الكعبة بالحرم، شلون نصلي كلياتنا؟ نصلي حول الكعبة. في إنسان وجهه إلى الجنوب، وإنسان وجهه لوين؟ إلى الشرق، إلى الشمال، إلى الغرب. الإمام جهة واحدة، طيب باقي الحاضرين وجوه مختلفة. إذا قالوا مع ذلك جائزة لأن الجميع مستقبل للكعبة المشرفة. طيب هون داخل الكعبة أيضا في عنا هذا التفصيل. فكل هذه الصور إخواننا إيش؟ جائزة. نعم. أو جنبه إلى وجه إمامه. أو جنبه إلى وجه إمامه، كمان جائزة. أو جنبه إلى جنب إمامه. نعم. لكن بعيش هلا جنبه جنب إمامي قد يكون جهتهما واحدة أو واحد على الشمال واحد على الجنوب. نعم. أو جنبه إلى جنب إمامه متوجها إلى غير جهته. أو وجهه إلى وجه إمامه. كمان وجهه إلى وجه إمامه. وجهه إلى وجه إمامه. أبصروا وجه بعضهم. شو الحكم؟ صح. قال صحت. لكن هالصورة هي مكروهة. نعم. صح اقتداؤه في هذه الصور السبع. إلا أنه يكره إذا قابل وجهه وجه إمامه. وليس بينهما حائل. نعم. لما تقدم من كراهته لشبهه عبادة الصور أو لشبهته أو لشبهه. يلا. وكل جانب قبلة. والتقدم والتأخر أي قاعدة إخوانا. والتقدم والتأخر نعم إنما يظهر عند اتحاد الجهة. إنما يظهر إمتى؟ عند اتحاد الجهة. هلأ أحيانا بالحرم يصلي الإمام وين؟ في التوسعة العثمانية يصلي أحيانا بالخلف. طيب ده بالجهات المقابلة وين بيصلوا الناس؟ بينه وبين الكعبة مترين أحيانا. إذا معناها الإمام متأخر وهن إيش متقدمين، لكن جهة واحدة مختلفين. ها جهة مختلفة. قال إن التقدم والتأخر إنما يظهر إمتى؟ عند اتحاد الجهة لا عند اختلاف الجهة. نعم. توسع العثمانية الآن يعني حول الكعبة تطلع من صحن المسجد على الدرج الأول هذا هو الخبب الأولى هي هو التوسع العثمانية. نعم. إنما يظهر عند اتحاد الجهة وهي مختلفة في جوف الكعبة. نعم. وقوله وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح. لا يصح ابتداؤه تصريح بما علم التزاما من السابق. نعم. لإيضاح الحكم. يعني لما عد الصور السبع الجائزة معناها هي أيضا غير جائزة هي. ومع ذلك صرح بها. وذلك لتقدمه على إمامه. وصح اقتداء وصح الاقتداء لمن كان خارجها بإمام فيها أي في جوفها. سواء كان معه جماعة فيها أو لم يكن. الأحيان وين يصل الإمام أحيانا؟ حجر إسماعيل. وحجر إسماعيل من البيت. والناس وين يصلوا الناس؟ في باقي المسجد. نعم. والباب مفتوح. لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد. طالما أننا نسمع صوته أو نرى حاله. نعم. قال والقيد بفتح الباب اتفاقي. يعني ليس الشرط يكون مفتوح الباب. المهم أن إيش؟ أن نعرف حاله. فإذا سمع التبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء كما تقدم. نعم. وإن تحلقوا حولها والإمام يصلي خارجها. وإن تحلقوا حولها الآن صلاوين خارج المسجد حول الكعبة. صح اقتداء جميعهم. إلا أنه لا يصح لمن كان أقرب إليها من إمامه وهو في جهة إمامه. تمام. من تقدم على الإمام وهو في جهة الإمام هو لا يصح. يعني الإمام عم يصلي عند الباب باب الكعبة والإمام خلف والناس أمامه عند الأحناف هذه الصلاة صحيحة. عند الإمام مالك الأمر أسهل. نعم. لتقدمه على إمامه. وأما من كان أقرب إليها من إمامه وليس في جهته فاقتداؤه صحيح. اليوم الناس بيصلوا الناس بيسمعوا صوت الإمام والإمام ما بيعرفوا. نعم. لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجانب المتوجه إليه كل منهما. ثم قال باب صلاة المسافر. نقف هنا إن شاء الله. القيد نوعان، اتفاقي إذا كان ليس له احتراز، أما إذا كان له احتراز فقالوا قيد احترازي. وشو قالوا هون إيش؟ أنا ما شو قال لك؟ فإذا كان الإمام داخلها والباب مفتوح. طيب يعني كلمة الباب مفتوح شو معناها؟ إذا كان مسكر ما بيصح. قال لك لا، هذا المحترز مو صحيح، لأن القيد هذا شو اسمه إنه هكذا وردت، أما ليس الشرط يكون مفتوح حتى لو كان مغلق جاز. نعم. سيدي لو في غير كان مثلا واحد صلى في غرفة مغلق الباب والمأمومين كلهم خارج الغرفة. طالما أنه يعني يعلم حال الإمام فالأمر جائز. هنقرأ شوف صلاة المسافر. يلا سيدي. باب صلاة المسافر. من باب إضافة الشيء إلى شرطه. لاحظوا. الغالب إخوانا في العبادات أنها تضاف إلى أسبابها. لكن الغالب تضاف العبادات إلى أسبابها. أما هنا صلاة المسافر من باب إضافة إيش الصلاة إلى الشرط. المسافر أو السفر هو الشرط والمسافر هو الفاعل للسفر. نعم. ويقال إلى محله أو الفعل إلى فاعله. هذا هو الراجح. نعم. الصلاة فعل والمسافر هو الفاعل. أما لو قال صلاة السفر نقول صلاة إلى شرطه. نعم. والسفر في اللغة قطع المسافة وفي الشرع مسافة مقدرة. وإنما سمي السفر سفرا لي يسفر عن أخلاق الرجال معانيه يعني فوائده. وفي الشرع مسافة مقدرة بسير مخصوص بينه بينه بقوله مسافة إيش مسافة مقدرة بكيف بسير مخصوص. إذا ما تقدر إخوان الآن بالشرع المسافة بالكيلومتر وإنما تقدر بالمسافة الزمنية والمكانية. فلذلك إخواننا أحيانا بتكون يعني هذه القرية نفسها لها طريقان. لو سلكنا هذا الطريق بتكون سفر أو الطريق الآخر ليس بسفر. نعم. فشو قال بين هذا السر المخصوص بقوله شو قال أقل مدة سفر. نعم. أقل مدة سفر تتغير به أي سفر الأحكام وهي لزوم قصر الصلاة. ما هي الأحكام التي تتغير بالسفر؟ أولا لزوم قصر الصلاة. قصر الصلاة مو رخصة أخواننا وإنما واجب حتى أنه ليس له الإتمام ولو أتم كان آثما. الأحيان يكون بالحاجة أحيانا نصلي ركعتين نصلي شيء طب خلينا نصلي أربع ركعات هذه ما عندنا شيء. لا نقول الصلاة الآن في السفر ركعتان. نعم. إذا شو قال إخواننا لزوم قصر الصلاة. نعم. كرخصة الإسقاط. الرخصة إخواننا عندنا قسمان ترفيه وإسقاط. الرخصة عندنا ترفيه وإسقاط. فالرخصة الحقيقية هي الترفيه التي يكون فيها الإنسان مخيرا بين العزيمة والرخصة. أما رخصة الإسقاط لا تبقى العزيمة مشروعة كما هنا. نعم. يصلي مع الإمام. إذا أصلي مع الإمام بكمل أربع ركعات. أما لو عم صلي لحالنا صلي ركعتين نصلي. نعم. ينتقل فرضه من اثنين إلى أربعة. لا نقول الأصل في الصلاة ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر قال الحديث. نعم. قال وليعلم أن الرخصة على قسمين رخصة حقيقية ورخصة مجازية. الحقيقية يقال لها ترفيه والمجازية يقال لها إسقاط. نعم. ورخصة مجازية وتسمى رخصة ترفيه مثل الفطر وإجراء كلمة الكفر للإكراه. مثل إيش الفطر وإجراء كلمة الكفر للإكراه. الفطر للإكراه وإجراء كلمة الكفر أيضا للإكراه. يعني إنسان أكرهك على إيش على الكفر. إنسان أكرهك على أن تفطر في رمضان فأفطرت. شو الحكم إخوانا هنا؟ نقول هذه رخصة حقيقية. لين قال وذلك لأنك مخير بين أمرين لك أن تثبت وما تفطر وحتى لو قتلت كنت إيش شهيدا. كمان لو أن الإنسان أكره على الكفر وأبى أن يكفر حتى قتل شو الحكم؟ كان شهيدا. إذن هنا العزيمة إخواننا وهي الصبر مشروعة ولا غير مشروعة؟ إذا مشروعة جائزة. إذا أنت مخير بين أن تفطر وبين أن لا تفطر. عدم الفطر عزيمة والفطر رخصة وأنت مخير بينهما، إذن هذا شو بسميها؟ هاي رخصة حقيقية. طيب الإكراه على الكفر أيضا رخصة، لو أن إنسان نطق بالكفر ما نقول إخواننا أبيح له الكفر، لا، نطق بالكفر فقط، نطق بالكفر. طيب ولو أنه صبر حتى قتل كان شهيدا، إذا معناها هو مخير بين أمرين، بينما الإسقاط إخواننا لا يخير بين أمرين، بل يلزمه الأخذ بالرخصة، لذا يقول عنها إنها رخصة مجازية. نعم، الإسقاط هي مجازية. والثانية مثل الإكراه على شرب الخمر وقصر الصلاة في السفر. ومثل قصر الصلاة. نعم، فالأولى العبد مخير بين ارتكاب الرخصة والعمل بالعزيمة. تمام، حلو، فيثاب على أخذ بالعزيمة حتى لو قتل كان شهيدا، وهو الأفضل، وهو الأفضل إخوان الأخذ بإيه؟ بالعزيمة. والثاني طبعا الإسقاط لا تخير له. نعم، لا تخير له لتعين الفعل فيها بالرخصة. تمام، سقوط العزيمة، يعني العزيمة لم تبقى مشروعة. فلا يتضمن إكمال الصلاة ثوابا. تمام، لأن الثواب في فعل العبد ما عليه، ما عليه، ما هي ولو بالتخيير بينه وبين ما هو أيسر منه. الآن إخواننا لو إنسان صلى الفجر 4 ركعات شو بنقول له؟ أنت غلطان. ليه؟ فرضك قديش؟ ركعتان. وكذلك المسافر فرضه ركعتان، فلو أتم 4 فهو مخطئ، يلزمه القصر. نعم، كلابس الخف فإنه مخير بين إبقائه والمسح وبين قلعه والغسل. وأما الصلاة في السفر فليست إلا 2 من الرباعية، فإن صلاهما لم يبق عليه شيء، فلا ثواب له في الإكمال 4. بس هلا لابس الخف إخواننا، طالما أنه لابس الخف يصير الغسل له؟ لا، وإنما ينبغي عليه أن يمسح طالما لابسه. لكن تخلعه ما صفت أنت لابس الخف، أما وأنت لابسه ما لك مخير، وإنما يلزمك المسح. نعم، لمخالفته المفروض عليه عينا وإساءته بتأخير السلام وظنه فرضية الزائدتين. لما صلى الظهر في السفر 4 ركعات هو شو اعتقد إخواننا؟ إنه هيك أفضل؟ لا، مو هيك أفضل، بل أنت أتيت بركعتين إضافيتين على الفرض وأخرت السلام من 2 ل4 ركعات، فأنت مخطئ. نعم، ولا ثواب له بالصبر على القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه. يعني لو أنه أكره على شرب الخمر ولم يشربه حتى قتل كان آثما. نعم، بل يأثم بصبره. شو بصبره؟ يعني بعدم شرب الخمر حتى قتل. نعم، شو الفرق بين شرب الخمر وشرب الخمر؟ نعم، وتسمية القصر في السفر رخصة مجاز، لأن الرخصة الحقيقية يثبت معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة. هو ما في عندنا خيار، بل أنت مكلف وملزم بالقصر. نعم، كالمسح على الخف كما ذكرنا. والفطر في رمضان والسقوط. لا، هو عطف على إيش؟ إنه أقل مدة السفر تغير به أحكام، وإيش الأحكام؟ وهي شو قال أول شيء؟ لزوم القصر. لزوم القصر، هي واحدة. هلا 2، والفطر في رمضان. 2، له أن يفطر المسافر. نعم، وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية. إيش بالجر تغير به الأحكام وهي لزوم القصر به والفطر والثالثين سقوط بالرفع كلهم. نعم، والفطر في رمضان وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية. لا، وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية أيضا ساقطة على المسافر. نعم، ولا تخير له بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله، ولا بين إكمال الصلاة الرباعية وقصره بالسفر. قال أقل بس ما لشي عادة بقى هاي مسيرة ثلاثة أيام لا ولا تخيرة كان ما بدي إعادة ما وجوب الجمعة والعيدين والأضحية مسيرته أما هاي جابة فوق هاي ما هيك مو هي ولا تخير بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله هي ما بدها إعادة ولا بين إكمال الصلاة الرباعية وقصره مو هي هي فوق لا تخير له التعيين أن الفعل فيها رخصة يعني ما بدي إعادة تحت هي طيب اذا اقل مده السفر قديش مسيره ثلاثه ايام نعم مسيره ثلاثه ايام من اقصر ايام السنه وقدر بالايام دون المراحل والفراسخ وهو الاصح خلينا نقف عند مسيره اشرحها الدرس القادم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.